الأولاد والبنات اللي في سن العاشرة والخامسة عشرة يريد يصمم على أن يقتطع من وقته كل يوم ربع ساعة. هذه الخمسة عشر دقيقة يستطيع أن يحفظ فيها ثلاث آيات من كتاب الله. فلكل يوم مخصص ربع ساعة فقط تقتطع من وقت لعبه، من وقت مذاكرته، من وقت جلوسه أمام الشاشة على الحاسب الآلي، ربع ساعة فقط يأخذها في الصباح في الظهيرة قبل أن ينام ثلاث آيات. أنا أضمن له إذا كان في العاشرة لن ينتهي به المرحلة المتوسطة إلا وقد حفظ كتاب الله عز وجل. أنت لو تحفظ كل يوم ثلاث آيات فكل سنة أكثر من 1000 آية، بعد 5 سنوات و6 أشهر و19 يوما تكون قد حفظت كتاب الله عز وجل. هذا الكلام يقال للذي بلغ 20 و40 و60. لماذا؟ لأن بعض من الصالحين حفظ القرآن بعد سن 80. ليست القضية الحفظ، الصغير سوف يحفظ من باب الذاكرة، الكبير سوف يحفظ من باب التدبر والتطبيق. لأن هل يرى نفسه بعد نصف قرن من الزمان هل يرى نفسه وقافا عند كتاب الله عز وجل؟